بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا كلمنا عن فضل الصحابة وذكرنا بعض آيات. أول آية ذكرناها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا ذكر رضاه عن الصحابة في أكثر من موضع، منه في قوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة رضوان اللي في بيعة الحديبية، بيعة الحديبية. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، سبحان الله، وكانوا 1400 إلى 1500. فاللي يقول عليهم يدخل النار يبقى بيكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بالنار منهم، أخذ بالك. فالاعتقاد في الصحابة ومعرفة هذه المسألة مهم جدا، مهم جدا أنت تقرأ تاريخ الصحابة وفضائل الصحابة وتسمع عنهم وعن شجاعتهم وبطولاتهم وبذلهم وتضحياتهم وعظيم إيمانهم وقوة يقينهم. عشان احنا خد بالك احنا في خطر شديد جدا، الشيعة بيحاولوا يغزوا مصر، خد بالك يحاولوا يجدوا موطئ قدم ليهم في مصر. ولسه اخي بيحكي لي بيقول لي ان واحد جاي من العراق فبيحاول يدخل للناس ويقعد معاهم. وبعدين خد بالك هو مش اول ما هيدخل لك كده هيقول لك ابو بكر الله يلعنه، مش هيقول لك كده، لا مش هيقول لك كده، ده هيقول لك يا اخي شوف آل البيت، تقول له اه رضي الله عنهم، اه العلق عليهم السلام، الحسن والحسين دول كانوا حبايب النبي، تقول له عليه الصلاه والسلام، يجيب رجلك واحده واحده وياخدك من الحق يوصلك للايه للباطل. بعدين يقول لك اصدق آل البيت دول الظلمه، تقول له اه واحده واحده بقى، خدت بالك هيوصل معك مين اللي ظلمهم يا ابن عمي، هيقول لك بقى واحده واحده. ها فخد بالك. بعدين الشيعة عندهم ايه التقيه، ما يظهرش مذهبه الا لما يامن جانبك، لما يحس بقى ان انت هت ايه تميل معاه وتوافقه يبدا يظهر ايه واحده واحده. لكن في الاول ممكن يقول لك انا سني، انا سني مش شيعي، ها ويتبرأ كمان من ايه من الشيعة. فهم خطر كبير، فلازم ناخد بالنا من هذه العقيدة ونحصن أنفسنا بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر دين، هذا الأمر إيه؟ دين لا يقبل تفاوض ولا يقبل أنصاف حلول. قال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. طب ده دليل عليه من الإيمان دين، يعني إذا كان حب الأنصار من الإيمان يبقى حب المهاجرين أيضا من إيه؟ من الإيمان. طب وبغض المهاجرين من النفاق، يبقى اللي يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهم يبقى منافق، ها من أشد الناس نفاقا. ورحم الله من قال رضي الله عن أبي بكر وعمر ولعن الله من لعنهما، تحفظها كده. فالواجب على كل مسلم حب الصحابة وتوليهم ومعرفة أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر المبشرين بالجنة. النقطة الثانية الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، لإجماع الصحابة على ذلك وإجماعهم حجة ملزمة، ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. يبقى الحمار بيفهم أحسن منه اللي يطعن في خلافة إيه؟ واحد من الصحابة رضي الله عنهم، واحد من الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. العجيب يا أخي الشيعة دول عندهم كذب عجيب، يقولوا علي النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة. طب كان سكت ليه طالما أوصى له بالخلافة؟ تولى الخلافة أبو بكر، سكت ليه علي؟ ثم تولاها عمر، سكت ليه؟ وكان وزير صدق لعمر ويجاهد معه. العجيب يا أخي إن علي أصلا سمى أبناءه باسم أبي بكر وعمر، يعني علي سمى ابنه باسم عمر وزوج ابنته لعمر، ها عجيب أوي. يعني هم يخترعون عداء بين علي وعمر ويزعمون كذبا وزورا أن عمر ضرب عليا وجره إلى مبايعة أبي بكر جرا رغما عنه، بيقولوا ضربه خدوا له وجابوا كده بالعافية. خرافات والله، خرافات عجيبة. بعدين الله تقول لهم هو مش علي ده كان قوي، صفحة تانية تقول لك ده علي ده كان قويا شجاعا فتيا لا يسكت عن الحق. طيب جميل، ومرة مسك السيف فضرب به رجل فقطعه والسيف قطع في الأرض، السيف نزل في الأرض فقطعها في الأرض وكادت أن تنشق، فأرسل الله جبريل أدرك، قلت بسرعة امسك السيف حسن يقطع عليه الأرض. سبحان الله. طب رجل بهذه القوة كما تزعمون كيف يسكت عن الحق وكيف سكت الأنصار عن الحق؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي لما سكت؟ ولما سكت جمهور الصحابة؟ الصحابة بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل نصرة الدين، ها، وهاجروا في سبيل الله عز وجل. هل يتصور بعد ذلك أن يسكتوا عن الحق؟ ها، لو كان هذا من الحق، شوف ليس هذا فحسب، بل الشيعة الرافضة يجعلون الإمامة ركن من أركان الدين عشان تكمل إيه؟ يكمل الضلال. يعني مش بيقولوا بس ده النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي وبعدين أبو بكر خدها منه وخلاص، لا لا لا، يقول لك الإمامة دي الركن السادس من أركان الإسلام. احنا عارفين أركان الإسلام ايه؟ خمس. قال لك لا، في واحد كمان اللي هو الايه؟ الإمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم نص على إمامة ايه؟ علي، واغتصبها منه أبو بكر وعمر، والصحابة سكتوا، قال لك بس دول فسقة، بعدين ما نفعش، لا فسقة دي شوية، دول كفرة والعياذ بالله. آه الله، خد بالك هم يكفرون أهل السنة قاطبة، يعني هم أهل السنة دول يسموهم نواصب، يعني يناصبون أهل البيت العداء، وطالما لا يؤمنون بالإمامة والإمامة ركن من أركان الدين، ولا يؤمنون بأن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، ولا يكفرون أبا بكر وعمر، تبقى نواصب على طول، يبقوا كفار على طول. وعندهم أحاديث كده موضوعة يقول لك علي خير البشر من خالفه فقد كفر، على طول كده والعياذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. خد بالك، يبقى الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. شوف من إنصاف عمر رضي الله عنه أنه عند موته لما طعن عهد بالأمر إلى إيه؟ إلى ستة، اللي هم الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. كان منهم مين؟ علي وعثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، واخد بال حضرتك. فالصحابة رضي الله عنهم استقر الأمر على اختيار واحد من اثنين، أربعة نزلوا واثنين لم يتنازلوا، عثمان وعلي. فعبد الرحمن بن عوف استشار الناس، استشار، فلم يعدلوا بعثمان أحدا، يعني كل الناس أشاروا عليه بتقديم عثمان على علي بن أبي طالب، فبايع عثمان. فده يدل على مسائل مهمة جدا. أولا أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تقديم عثمان على علي، أو كان هذا شبه اتفاق، شبه اتفاق. الأمر الآخر على إنصاف عمر بن الخطاب وإنصاف الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم لفضل علي بن أبي طالب، وإلا لم يدخلوه في أصحاب الشورى الستة. خد بالك، يبدأ دليل على اعتراف الصحابة بفضيلة علي ومحبة الصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيعة الرافضة بيلعبوا على الوتر ده، بيقول احنا بنحب آل البيت، وآل البيت الظلموا، واللي ظلمهم الصحابة. لا، الصحابة لم يظلموا آل البيت، كانوا يعظمونهم وكانوا يحبونهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الحسن على كتفيه ويداعب الحسين، وكان يفضلهم على أبنائه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفضل الحسن والحسين على عبد الله بن عمر. إنصاف عظيم الله، ومحبة كبيرة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمحاولة التفريق وإيجاد وقيعة وخلاف بين آل البيت والصحابة دي محاولة كاذبة مغرضة. لم يكن أبدا هناك خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيته، بل كان بعضهم يحب بعضا ويعظم بعضهم بعضا. يقول ومن قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة فهو ضال مبتدع، كما ثبت عن علي رضي الله عنه لما سأله ابنه محمد ابن الحنفية. الحنفية دي أمه، علي رضي الله عنه كان عنده ابن اسمه محمد ابن الحنفية، كان معروف بالصلاح والورع والزهد رحمه الله، كان من التابعين. سأله ابنه محمد قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم عمر. تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يخطب على منبر الكوفة فيقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وكان يقول لا أوتى بأحد يقدمني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. ده متواتر، كان بيخطب كتير يقول كده. طب ليه؟ كان بيرد على البدعة، كان بدأت تنتشر في بلاد العراق خاصة إنهم يفضلونه على أبي بكر وعمر، فكان يرد على هذه الفرية. والحديث في الصحيح أنه قال لابن أبي جحيفة قال من زعم أن عندنا شيئا غير كتاب الله فقد كذب، لأن كان في ناس بيسألونه يقولون له هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أعطاكم علم تاني كتاب تاني لوحديكم؟ ما هو الشعر الرافضة بيعتقدوا كده، خد بالك، يقول لك ده في مصحف إمام اسمه مصحف فاطمة، خد بالك، ده كان مع علي بن أبي طالب وعطال فاطمة، وبعدين الأئمة ورثوه من بعضهم البعض، وبعدين بقى الإمام ابن الحسن العسكري ده خده ودخل بالسرداب، مش هاد يطلع هاد دلوقتي، بقى له حوالي 12 قرن 1200 سنة. طب ما كنت سيب لنا المصحف عشان نقراه، سبحان الله، يمنع الخير ليه؟ مش عارف، الله المستعان. عقائد عجيبة والله، خرافات عجيبة، ها، وعلى العقول العفاء كما يقولون. مين يصدق هذه الخرافات؟ يقول لك دخل الإمام وغاب في السرداب، وبعدين الأمر اتفضح، كانوا بيقولوا ان في ناس بتراسل الايه الامام، عاملين ناس مجموعه من الكذابين كده، قالوا الامام بعت لنا قال لنا كذا قال لنا كذا. بعدين لما الموضوع طول خدت بالك وبقى شكله بايخ، قالوا بعد الغيبه الصغرى دخل الامام في الغيبه الكبرى، خلاص مش هيطلع بقى الا ايه ان يشاء الله. عشان كده هم لما يقولوا الامام الثاني عشر ده عج، عج يعني ايه؟ عجل الله فرجه. وبعضهم بيقف على السرداب ويناديه يا إمام اخرج، مش عايز يخرج، مع ان اصلا الحقائق التاريخية ان الحسن العسكري لم ينجب ابنا اصلا، لم يكن له ابناء، دي قصة ايه اخترعوها لانقاذ مذهبهم، هم بيسموهم الشيعة ليه الاثنى عشرية الامامية الجعفرية، دي اسمائهم الاثنى عشرية الامامية الجعفرية. الاثنى عشرية دي جاية منين؟ الاثنى عشر قالوا في 12 امام، 12 إمام لابد أن يؤمن بهم كل أحد، ولا تصلح الدنيا إلا بهم، لا تصلح الدنيا إلا بهم. طيب دول في مين؟ قالك علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، بعدين بقى في نسل الحسين محمد علي بن الحسين، بعدين جعفر محمد بن علي بن الحسين، بعدين جعفر بن محمد، ها تنك ماشي لحد الحسن العسكري. المصيبة الحسن العسكري ما خلفش ولد، في المذهب حيروح كده كده 11 لسه واحد، فاخترعوا بقى ليه القصة دي، قالوا لا ده اصل هو كان في واحدة جارية اشتراها وبعدين خلف منها ولد وخايف عليه وهو عنده 5 سنين فمشى. طب الحاجة فين؟ قال ما خد معاه كل حاجة، خد معاه المصحف ودخل في السرداب في سامراء اللي في العراق المدينة المشهورة، واخد بالك، فهو مش راضي يطلع بقى لحد دلوقتي. ها طب ليه دخل السرداب؟ بالله عليك يعني ركن من أركان الدين يغيب، طب ياخد معاه المصحف ليه؟ ها يعني أي عقل يعني يؤمن بذلك؟ عشان تعرف بس مدى الخرافات التي عند هؤلاء الناس. إذا كان الراجل يا راجل بيقص قصة عجيبة جدا والناس قاعدة تقول الله مبسوطين أول، يقول لك مش عارف الشيخ مين عندهم، شيخ ضلالي كذاب، يقول لك راح موسكو، موسكو أيام الشيوعية، فقال لك دخلوه حجرة فوجد فيها صورة علي بن أبي طالب، فقال الله أكبر الإمام عليه السلام، أنتم لا تؤمنون بالله كيف تعرفون الإمام؟ قالوا وهل يصلح الدنيا إلا به، هي الدنيا تنفع إلا به، والناس مبسوطة بتهلل، ده مين عنده شيوعيين، خد بالك شوف الخرافات والخزعبلات والناس مبسوطة. الإمام حتى الشيوعيين اللي مش مؤمنين بالله مؤمنين بربنا، استغفر الله، مؤمنين بالايه؟ بالامام. فعايزين يقولوا وهو الغلو ده عندهم كده ان الامام الايمان به اهم من الايمان بالله، والعياذ بالله. وانت تلمس هذه النبره وهذه الطريقه في كتبهم، بيرفعوا الائمه فوق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم